قال رحمه الله تعالى: وعن أم قيس بنت محصن الأسدية رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. قال: وعن أم قيس بنت محصن الأسدية رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير. هذا الحديث يتعلق بحكم بول الغلام الذي لم يأكل الطعام إذا بال على الثوب أو البدن أو المكان الذي يصلي فيه الإنسان. والمناسبة في هذا الحديث قد ترتبط بالحديث الذي قبله، فإذا قلنا إن الحديث الذي قبله من باب الشكوك فلا إشكال في المناسبة، لكن يحتمل أن المصنف رحمه الله ذكر حديث عبد الله بن زيد المتقدم للتنبيه على نوع من أنواع الأحداث الموجبة لانتقاض الوضوء وهو الريح، فهذا نوع من أنواع الأحداث، ثم شرع في هذا الباب في بيان النجاسة المخففة وهي بول الغلام، لأن النجاسة تنقسم إلى قسمين: منها ما هو باق على الأصل فيجب غسله على الصفة التي سبق التنبيه عليها، وإن منها ما هو مخفف فيه شرعا. والذي خفف فيه شرعا من أمثلته بول الغلام حيث ينضح ولا يغسل، والبول إذا كان على الأرض، فإذا كان البول على الأرض فإنه تكفيه صبة واحدة تذهب بعين النجاسة، لأننا قدمنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين ما يدل على أن النجاسة تغسل 3 مرات. فذكر المصنف حديث بنت محصن الأسدية رضي الله عنها، ثم أتبعه بحديث بول الأعرابي، وهذا يدل على اعتباره للنجاسات من حيث بيان ما هو مخفف منها وما هو باق على الأصل، فإذا بينت المستثنى فهم أن ما عداه باق على الأصل. فالنجاسات تنقسم إلى قسمين: منها ما هو باق على الأصل كبول الرجل وبول المرأة، فهذا يجب غسله إذا أصاب ثوب المصلي أو بدن المصلي أو المكان الذي يصلي فيه يغسل 3، لكن يستثنى من البول بول الغلام بشرط أن يكون رضيعا لم يفطم، وهو الذي لم يأكل الطعام، فإنه إذا بال على ثوب الإنسان فإنه ينضح بوله ولا يجب عليه الغسل، ولا يفعل بهذا البول ما يفعل بالبول من البالغ. فهذا من التخفيف والتيسير الذي يسر الله فيه على عباده. تقول أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أتت بابن لها، أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتت بابن صغير لها لم يأكل الطعام، من كرم خلقه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، الرحمة المهداة والنعمة المسداة، فكان مع أصحابه بمنزلة الوالد في رحمته وحلمه ولطفه، فكانوا يأتونه بصبيانهم وصغارهم ويدعو للصبيان ويبرك عليهم كما ثبت في الأحاديث، فكان عليه الصلاة والسلام يدعو لهم ويبرك، أن يسأل الله أن يبارك وأن يجعل فيهم البركة. وهذا فيه دليل على ما ينبغي أن يكون عليه الوالد مع ولده سواء كان أبا أو أما، فيحرص كل منهما على إسداء الخير إلى ولده، فإن الأمة الموفقة تحرص على أن يجلب الخير لولدها، ف فكم من أم كانت سببا في سعادة ولدها حينما تسببت له في خير انتهى به إلى الصلاح والفلاح والربح والنجاح. هذه أم أنس جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وعن ابنها وقالت: يا رسول الله، خويدمك أنس، أدعو الله له. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم دعوة نال بها سعادة الدنيا والآخرة. وهذه أم هذه بنت محصن الأسدية رضي الله عنها وأرضاها جاءت بصبيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لينال بركة دعائه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وكان هذا دأب الصالحين والصالحات، فكان الرجل يأخذ ابنه من التابعين وتابعيهم بإحسان من سلف هذه الأمة وخلفها، أن الأب لا يألو جهدا في أخذ ابنه إلى مجالس الخير والدخول على العلماء والفضلاء لينتفع بالجلوس معهم والاستفادة منهم. قالت أم مالك رحمه الله، ألبسته العمة فالعمامة، ثم قالت: أي بني، انطلق إلى ربيعة، وهو ربيعة بن أبي عبد الرحمن فقيه المدينة وعالمها في زمانه، انطلق إلى ربيعة فخذ من سمته ودله وأدبه قبل أن تأخذ من علمه. فأرسلته وحثته وحظته وعلمته وبينت له كيف يراعي تقديم الأدب على طلب العلم. وها هي أم سفيان الثوري رحمهم الله تقول لابنها: يا بني، أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. لأنه توفي والده وكان في شظف من العيش، فقامت رضي الله رحمها الله برحمته الواسعة تسعى على الرزق وتكفيه هم الرزق، حتى صار إماما من أئمة الدين وعلما من أعلام المسلمين. وهذا كله في ميزان حسنات تلك الأمة الصالحة. وذكر في ترجمته أنها حملته إلى المسجد الحرام وعرضته على أهل العلم فدعوا له بخير، فلعله أصابته دعوة نفعه الله بها في دينه ودنياه وآخرته. هكذا كانت الأم الصالحة، وهكذا ينبغي أن تكون، أن تحرص على كل خير لولدها. فالولد أمانة في عنق والديه، فإذا كان الأب رحيما موفقا حرص على أن يتسبب في الخير لولده، وهكذا الأم. ولكن والعياذ بالله إذا كان الأمر بالعكس مبنيا عن الغفلة عن الولد، أو يكون على العكس والعياذ بالله من الإضرار بالأولاد، فإن ذلك كله شقاء على الوالدين في الدنيا والآخرة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يحذر الوالدين من الغفلة عن رحمة الأولاد، ويحذرهم من الشدة والقسوة، حتى في القول حيث قال: لا تدعوا على أولادكم لا توافقوا بابا في السماء مفتوحا فيستجاب لكم. وهذا يدل على أن الوالدين قد يتسببان في الخير وقد يتسببان في الشر، وكل مجزي بعمله. ولكن الأب والأم إذا خلصت نيتهما لله عز وجل وأصلح واتقي الله سبحانه في هذه الأمانة، وبذل كل واحد منهم ما في وسعه لاستصلاح ولده والأخذ بالأسباب في ذلك الإصلاح، فإن الله يفتح في وجهه أبواب الخير وييسر له. ولو كان أملك في الولد أن يكون على خير وبر، وشاء الله أن له لم يكن كذلك، كتب الله لك الأجر بالنية وبلغك مرتبة صلاحه بالنية. فما على الوالدين إلا الحرص على هذا، ويظهر هذا الحرص بالفعل والتطبيق. فهذه الأم الحنونة الصالحة الموفقة أتت بابنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث دليل على كرم خلقه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه وتواضعه، حيث إنه كان يقبل الصبيان ويجلسهم في حجره ولم يترفع ولم يتعاظم، فالمقام مقام النبوة، والنبوة رحمة مهداة من رب العالمين إلى الخلق، فيها الكمال وفيها الجلال. فوضع الصبي في حجره لا يزيده إلا علوا وهو عال صلوات الله وسلامه على كل حال، ولكنه ليس كعلو الدنيا، فإن أهل الدنيا من العظماء ونحوهم يترفعون عن مثل هذا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخلاقه الكريمة وسيرته العطرة ومواقفه الجميلة الجليلة النظرة تدل دلالة واضحة على تواضعه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وفيه معلم من كرم خلقه، لأن هذا سمة من سمات النبي صلى الله عليه وسلم وحاله حتى مع الصغار، أي أنه كان في حياته عليه الصلاة والسلام لم تخل حياته من مشهد ومن موقف حتى مع الصغار، وهذا كله يدل على كمال النبوة وجلالها وشرفها وما خصها الله به من هذه المواقف الكريمة التي تعلم الناس في كل زمان. ولذلك استفاد المسلمون من تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير الكثير، ولا يزال الرجل بخير ما نصب سنة النبي صلى الله عليه وسلم أمام عينيه وترسم هديها في قوله وعمله وسمته ودله وظاهره وباطنه، فهو الطريق إلى الجنة. قال بعض العلماء في قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، قال هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. قالت رضي الله عنها فبال الصبي على ثوبه صلى الله عليه وسلم فدعا بماء فنضحه. فبال الصبي على ثوبه، على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، المراد الإزار، أن الثوب إذا كان لأسفل البدن فهو الإزار. وقد وضع الصبي في حجره صلوات الله وسلامه عليه، فبال الصبي على ثوبه، ولما بال لم يتسخط ولم يتضجر، وإنما وسع عليه الصلاة والسلام هذا الأمر بحلمه ورحمته، وجبر خاطر أمه ولم يكسر خاطر أهل الولد، بل ما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا هذا الهدوء وهذا القول الطيب، حيث إنه عليه الصلاة والسلام لم يفعل ما يفعله الجهلاء ولم يصنع صنيع السفهاء بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. اللهم اجزه خير ما جزيت نبيا عن نبوته وصاحب رسالة عن رسالته، وآته الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. فأمر عليه الصلاة والسلام بما فنضحه، في الرواية فأتبعه إياه، لأنه أخذ الكف من الماء ثم رش به بول الصبي. وهذا فيه مسائل: المسألة الأولى أن حكم هذه المسألة، أعني رش البول وعدم غسله، إنما هو خاص بالذكر دون الأنثى، لأن الرخصة إنما جاءت في الذكر دون الأنثى. ويقوي ذلك ما ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام من قوله يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام، فقوله ينضح من بول الغلام يدل على أنه أخف من بول الجارية في هذا الحكم. ثم اختلف العلماء، وهي المسألة الثانية، في السبب في التفريق بين الذكر والأنثى، فقال بعض العلماء إن بول الجارية ينتشر وبول الغلام لا ينتشر، فكان أخف من بول الجارية وهذا ضعيف، لأن بول الغلام إذا بال الغلام انتشر، وهكذا فلا يفرق بينه وبين بول الجارية من هذا الوجه، لأنه ينتشر على الثوب كما هو معلوم،